ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. يعني إذا دخل رجل إلى المجلس والناس جالسين والناس جالسون فلا يجوز له أن يقيم رجلا من مكانه ثم يجلس هو فيه. والحكمة معروفة وهي أن هذا يورث العداوة والبغضاء، قد يكون منعاه الكبر. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المجلس يجلس حيث انتهى به المجلس، لا يجعل له شيء ولا يقيم أحدا، يعني من صدر المجلس ويجلس فيه، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما كان إذا دخل مجلسا والناس في جلوس جلس حيث ينتهي به المجلس، وإن مكان يعني فيه فراغ في المجلس يجلس. أما يدخل الإنسان المجلس ثم يقيم رجلا من مكانه ويجلس هو فيه، فهذا يعني هذا نهي صريح عنه. وقلنا أن قد يكون هذا داعي الكبر وداعي الاحتقار، أو أن الذي يجلس في هذا المجلس لا ينبغي أن يجلس له هنا، لما يجلس مثلا في طرف المجلس ونحوه. فهذا أمر عظيم أن يقيم الرجل الرجل مجلسه ثم يجلس هو فيه. نعم. باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا. نعم. الآية. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه أو يجلس مكانه. نعم. هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم رجل الرجل المجلس يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. ومعنى تفسحوا افسح لأخيك، يعني إذا كان ممكن يفسح الإنسان بينه وبين أخيه ليجلس الآخر فهذا لا بأس، كما يعني في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إذا كانوا جالسين غير منتصفين ثم قيل لهم توسعوا ليجلس آخر أو يجلس ثالث أو ليسعى المكان يعني غيركم، فأمر الله قال فتفسحوا يفسح الله لكم، يعني يوسع الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. يفسح الله لكم في دخول جنته ورضوانه سبحانه وتعالى، يفسح الله لكم في مجالسكم في الدنيا، لأنه معلوم أنه قد يكون المجلس يعني مليء، ولكن إذا جاء آخرون ثم تفتحوا لغيرهم فوسعهم وسعهم المجلس. فأن يجد الإنسان لأخيه فسحة يعني ليجلس بجواره، هذا الأمر الإلهي في القرآن وأمر النبي، ولكن تفسحوا وتوسعوا. ثم ذكر أن ابن عمر كان إذا أقام له أحد من مكانه لا يجلس، كان إذا دخل مجلس ويقوم له أحد يعني احتراما أو تقديرا له لمكانته ليجلس فيه كان لا يجلس فيه، كان لا يجلس في المكان الذي يقوم، وإن كان هو لم يقمه يعني لم يقم صاحب المكان وإنما قام بنفسه فكان لا يجلس فيه، خوفا من أن يكون هذا يعني أيضا داخل في قول النبي: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس. نعم. باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. حدثنا الحسن بن عمر، حدثنا معتمر، سمعت أبي يذكر عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل، ف فأرخى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها دعا الناس إلى منزله، فجاءوا قبل يعني سوء الطعام ومكثوا، ثم إنهم أكلوا وجلسوا يعني كذلك يتكلمون والعروس موجودة في طرف الغرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يتهيأ للقيام، حتى ينظر أن النبي يتهيأ للقيام فيقوم، فلم يقوم كذلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، قام من مجلسه وخرج ورجع يعني كأنه ظن أنهم خرجوا، فإذا هم جلوس كذلك. ثم لما رأوا أن النبي خرج خرجوا، إلا ثلاثة جلسوا يتحدثون، ثم النبي خرج مرة ثانية، ثم أنزل الله تبارك ثم جاء يقول أنا خرجوا، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، وجئت لأدخل خلفه فأرخى الستر بينه وبينه، ونزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين منه. إن الله تبارك وتعالى أن يدخل في بيوت النبي إلا بعد الدين، ثم إلى طعام غير ناظرين منه، يعني لا تنتظروا إناث يعني وقت حينه يعني وقت السواء، ولكن إذا دعيتم يعني ولكن إذا دعيتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، فإذا دعيتم يعني وقت الطعام وقت الطعام فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، يعني حتى لو كنتم مستأنسين لحديث في الجلسة إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمونا متاع فسألوهن من وراء حجاب داخل الآية. فنهاهم الله تبارك وتعالى يعني أن يدخلوا بيوت النبي بغير استئذان، وأنهم إذا دخلوا لا بد أن يكون استئذان، وأنهم إذا دعوا للطعام يعني يأتوا وقت الطعام ولا يأتون قبله، وأنهم إذا يعني أكلوا فلينتشروا، وأخبرهم أن ذلك يعني يؤذي النبي. إذا كل هذه آداب أدب الله تبارك وتعالى بها أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويفهم يعني منها أولا أنه لا ينبغي يعني دخول أي بيت إلا باستئذان، ثم أنه إذا كان الدعوة للطعام يأتي الإنسان في وقت يعني الطعام، أما إن والله تعالى الغداء يروح من الصبح يروح في البيت على فيأتي في وقت الطعام، وكذلك إذا يعني طعموا فلينتشروا إذا كان دعوة للطعام، إلا أن يكون هذا يعني جلوسهم برضا صاحب البيت واستئناسه بذلك، استئناسه في أن يعني يجلس ويمكث. فهذه آداب أدب الله تبارك وتعالى بها أصحاب النبي، وهي آداب يعني الأمة جميعا وليس في بيت النبي وحده صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. حدثني محمد بن أبي طالب، أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. الاحتباء هو أن يضع يعني يديه يعني يثني رجليه ويضع رجليه خلف ركبتيه فيربطهم في ربط الرجل، وهذه الجلسة تريح الجالس تريح الجالس. فهذا الاحتباء قال وهو الخرفصاء، هذا أيضا قد تسمى الخرفصاء محتبيا بيده. وهنا أنس يقول أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هذه الجلسة في فناء الكعبة، يعني هو جالس في فناء الكعبة جالس يعني هذه الجلسة. إذن هذه الجلسة يعني ليست مكروهة وإنما هي جائزة، وقد جلسها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنها قد ينهى عنها وقت الخطبة في الجمعة لأن هذه الجلسة يعني تريح الجالس وقد تدفعه إلى النوم، لذلك كرهت في وقت يعني نهي عن هذا الاحتباء في وقت الخطبة وقت الجمعة. ولكن إذا كان في وقت غير هذا الوقت فلا بأس، وكان في المسجد يعني يجوز الإنسان أن يجلس محتذيا هذا الاحتباء في المسجد، سواء كان بيديه أو كان بعصابة من العصابة أو قراش أو شيء يصبها يعني من خلف ظهره إلى ما أصب ركبتيه ويعتمد عليها فيرفع. نعم. باب من اتكأ بين يدي أصحابه. وقال حباب: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد ببردة، قلت: ألا تدعو الله؟ فقعد. نعم. باب الاتكاء يعني بين أصحابه، يعني بين يعني اتكاء الرجل بين أصحابه. الاتكاء هو أن يميل على أحد جنبيه ويتكئ على يعني على نصف يديه يسير. وأتى هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خباب قال: أتيت النبي وهو متوسد بردة له عند الكعبة. بردة نوع من كالعباء بخلفية النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة، بردة حطها الوسادة تحت رأسه عند الكعبة في مكة. فقلت له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ الحديث ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان يتى أحدهم بالمنشار فيضاق من يخرق رأسه حتى يقع فرقتين يرد عن ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه فلا يرده ذلك عن دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده يوشك أن تذهب الضعينة من بصر الشام إلى صنعاء اليوم لا تخافوا إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. على كل حال الشاهد في الحديث وقد أتى به الإمام البخاري في رياض الاستئذان أنه هل يجوز أن يعني يكون الإنسان بين أصحابه متكئا يعني على مرفقه مثلا أو مسلم رأسه بالأرض أو مسلم رأسه يده برأسه متكئ، واستدل بهذا من باب أن هذا جائز، أن هذا يجوز أن يكون الإنسان بين أصحابه أو في المسجد وهو متكئ متوسد شيء تحت رأسه أو متكئ على يعني على إحياته. نعم. باب من اتكأ بين يدي أصحابه. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال: حدثنا مسدد، حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. تتعيد هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله تعالى في أن في الاتكاء بين أصحابه. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم قال لهم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. نحدثهم. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهدت الزور؟ ألا وشهدت الزور؟ ألا وشهدت الزور؟ فما زال يكرره حتى قلنا: ليته سكت. فإذا النبي حدث هذا الحديث أول وهو متكئ إلى أصحابه وهو يقول لهم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ وألا اللي هي الإخبارية الإعلامية، يعني تحبون أن أخبركم بأكبر الكبائر؟ أكبر ذنوب، لأن الذنوب منها صغائر ومنها كبائر، والكبائر فيها أكبر الكبائر أكبرها وأعلاها في الإثم والفحش. فقال النبي: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: قلنا: بلى يا رسول الله. حدثنا. فقال: الشرك بالله الأعظم شيء، أكبر الكبائر، أكبر كبير، هو الذي لا يغفره الله. ثم خلوا مع عقوق الوالدين، بعد الشرك بالله عقوق الوالدين. وكان النبي متكئا فجلس. كفر الله. ثم قال لهم: ألا وشهدت الزور؟ ألا يعني اعلموا وشهادة الزور بضوح إيه. أنا وشهادة الزور، أنا وشهادة الزور، وظل يكررها حتى أن الصحابة قال ليت وصل من إشفاق عليه ومن شدته صلى الله عليه وسلم في وهو يكرر أنا وشهادة الزور. جالسا هذا جلس يعني ليكون يعني في الحديث أقوى يبين هذا الأمر وبين يعني خطورة شهادة الزور. وشهادة الزور أن يدل الإنسان بالشهادة بغير الحق، سواء كان هذه الشهادة يعني أمام قاضي يحكم أو أي شهادة يعني أي إدلاء زور. طبعا إذا كانت أمام قاضي يحكم وخاصة ليستطع حق امرئ مسلم أو يزيل الحق مسلم إلى آخر، وكذلك إذا كان شاهد زور يشهد بها رأيت كذا رأيت كذا فعلت كذا عملت كذا، فيشهد الزور يشهد نفسه أنه رأى الأمر الفلاني أو قال الأمر الفلاني وهو كاذب فيها. هذا من أكبر الكبائر. نعم. والشاهد فيه أن النبي كان متكئا عندما حدث أول الحديث ثم جلس فأكبر حديثه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. نعم. باب من أسرع السرعة في المشي. السرعة في المشي هنا جاب هذا الحديث في أحد كثير على أن النبي كان يسرع هذا في مشي صلى الله عليه وسلم، والحديث هنا أن النبي صلى العصر ثم أسرع يعني فدخل بيته، وكان سبب هذا الإسراع أخبرهم بعد ذلك. رجع النبي بعد يوسف وقال لهم إني تذكرت أن عندي يعني ذهب يعني لم أنفخ، كان ذهب من الصدقة ولم ينفخه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فخشيت أن أقطعها يعني دونه يعني يجي الأجل قبل أن أنفذه، فراح يعني وجهه ثم أتى بعد ذلك حتى الصلاة ليسبح تسبيحاته بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى العصر وخرج مسرعا فدخل بيته، فاستدل هنا ب يعني الخروج إلى أمر ما بسرعة مسرعة، أن هذا لا ينافي يعني لا ينافي الخلق ولا الأدب إذا كان هناك يعني ما يستحق هذا الإسراع في المشي. نعم. نختم بهذا الحديث. باب السرير. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا. نعم. السرير معروف، وتقول هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تكون وسط سريرها يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي وهي في خدمته، وتقول كانت تأتيني الحاجة، حاجة أن تخرج يعني، فتنسل انسلالا من آخره، ومع تنسل أن تزحف زحف حتى تذهب إلى آخر السرير ثم تخرج، يعني أدبا وعدم خطوة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي صلوات الله وسلامه عليه، لأنها ممكن لو جلست على سريرها ثم نزلت بعد ذلك ثم قامت النبي يصلي يعني يكون هذا أخذ لي، ولذلك كانت والنبي يتولي وسط السرير النبي يصلي فتقوم تنسل انسلال وتنسل يعني كأنك شيء تسحبه يعني تسحب نفسها جسمها إلى آخر السرير ثم تخرج بعد ذلك في حاجة هذا من كمال أدبها وخلقها رضي الله تعالى. وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا كانت يعني في غرفة وهي نائمة أنها لا تقطع صلاة المصلي، وإنما قطع المرأة لصلاة المصلي على الصحيح إنما هو في المرور، في المرور أنها في مرور تقطع، وأما إذا كانت يعني نائمة إسرائيل في القبلة فإن هذا قد معيشة في نفس الحديث، فلأنها كانت تكون في خطبة النبي، وإن النبي إذا أراد أن يعني يركع يقبلها. ولكن البيوت خلف البيوت في ذلك الوقت ليس فيها مصابيح. نعم. فلعل هذا يعني في مثل الأمر يعني في ظلمة وإنسان لا يرى يعني ما أمامه، والله تعالى أعلم. وإلا في المرأة يعني مروره بين يدي المصلي يخطأ الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك. جزاك الله خير.